يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على طبيب قلوبنا وعلى حبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، يعني كل سنة وانتم طيبين. يا ترى بعد رمضان، يا ترى بعد 30 يوم أبواب الجنة كلها كانت مفتوحة، وصلنا لفين؟ يا ترى بعد 30 يوم أبواب السماوات السبعة كانت مفتوحة، يا ترى وصلنا لفين؟ يا ترى بعد 30 يوم فرص هائلة من العتق من النار وليلة القدر، يا ترى وصلنا لفين؟ الحياة نقلات زي العربية، كل شوية بتجيب نقلة الأول الثاني الثالث. يا ترى نقلنا في رمضان ولا لسه زي ما احنا قبل رمضان؟ أبشروا يا إخواني، أبواب الرحمة لسه مفتوحة، أبواب الطاعة لسه مفتوحة، أبواب الأمل لسه مفتوحة، أبواب القبول لسه مفتوحة، أبواب المغفرة والتوبة لسه مفتوحة. رب رمضان هو رب بعد رمضان سبحانه وتعالى. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ربنا مش بيعفو في رمضان وما بيعفوش بعد رمضان، ربنا مش بيغفر في رمضان وما بيغفرش بعد رمضان. مش ثواب، مش العمل الصالح له ثواب في رمضان ومالوش ثواب بعد رمضان، لا. أبشروا يا إخواني، أبواب الطاعة وأبواب الرحمة لسه مفتوحة. عايزين نتكلم النهاردة عن إيه؟ العنوان اللي هندور عليه النهاردة ان رمضان اثبت انك تقدر، ان رمضان اثبت انك تقدري. ده اغلى معنى عايزين نخرج بالليلة. رمضان يا اخوانا 30 يوم صيام، احنا صمنا 30 يوم ورا بعض، قمنا 30 يوم ورا بعض، قرأنا القرآن 30 يوم ورا بعض، اللي ختم 10 ختمات واللي ختمت 5 واللي ختم 3 واللي في ركعة وتر جاب نص القرآن ولا القرآن في الاعتكاف واللي اعتكف 10 ايام. رمضان اثبت انك انت تقدري، رمضان اثبت انك انت تقدر، رمضان بيدينا امل. انت مش مطلوب منك عبادة رمضان بعد رمضان، لو عبدت ربنا ربع عبادة رمضان بعد رمضان تبقى من العباد، تبقى من العباد في هذه الدنيا. قبل ما نتكلم في المعنى ده، عايزين نبدأ الحلقة بتاعت الليلة بتخيل بسيط مع بعض. تخيل كده لو شاب من الشباب اول ما اتخرج من الجامعة سافر الخليج واشتغل هناك كل شبابه قضاه هناك في الشغل. تخيلوا معايا يا اخواني، لو الشاب ده هو يعني يشوف اكله حلوه نفسه فيها يقول لا، لما اروح بلدي ابقى اكل، يشوف هدمه حلوه لبس حلو في الفاترينا لا لا لا لا، اما اروح بلدي ابقى البس، يشوف عصير حلو يعجبه، لما اروح بلدي ابقى اشرب. تخيلوا الشاب ده بعد 25 سنه شقى عمره وشبابه كله راجع بيه مصر تاني، وهو راجع بلده تاني واحد يقول له هات اشغل لك فلوسك ولا اي حاجه، فلوسه تضيع منه، شقى عمره يضيع منه. الراجل ده حالته ايه؟ اوعي تبقي زي ده، اوعى تبقى زي ده. يا اخوانا انتوا تعبتوا في رمضان، انتوا صليتوا وصمتوا واجتهدتوا وتعبتوا في رمضان، اوعى تضيع اللي انت عملته في رمضان، اوعى تهد اللي انت بنيتيه في رمضان، اوعى اللي انت بنيته في صلاه التراويح تهده بنظر للحرام بعد رمضان، اوعى اللي انت بنيته في التهجد تهده باكل مال حرام بعد رمضان، اوعى اللي انت بنيتيه في قراءه القران طول رمضان تهديه بالتبرج بعد رمضان. اوعى يا اخوانا، ده لو واحد مننا ورث مليون جنيه فجأة او جاله فجأة 10 مليون جنيه او فاز بعمارة، تخيلوا الثروة دي هيحافظ عليها قد ايه؟ اهو ده بالظبط الوقت، ربنا ادانا ثروة في رمضان خارجين بيها باذن الله، الثروة دي هنفرط فيها، هنضيعها، هنعمل معاصي تضيعها. اوعى تضيع اللي انت عملته بعد رمضان، اوعى تهد اللي انت بنيتيه بعد رمضان. ده الحسنات اللي ربنا اداها لنا في رمضان دي باذن الله، ان ربنا تقبل، دي املنا في الحياه. قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه؟ وخير املا. املا يعني صيام اسبوع اضمن لمستقبلك من انك انت يبقى عندك مليون جنيه رصيد في البنك. يعني انت تهجد رمضان اضمن لمستقبلك من انك انت يتقدم لك 100 عريس. يا اخوانا العمل الصالح خير املا، هو ده الامل، هو ده المعنى اللي احنا عايشين بيه. هي الحياة من غير امل تنفع؟ هو الحياة من غير امل حد يستحملها؟ كلنا عايشين بالامل، كلنا عندنا مشاكل والامل هو اللي مخلينا لسه بنشتغل. خير املا. اوعى تميع دينك بعد رمضان، ده حاجة في غاية الخطورة. تميع الدين، اصبح الوقت في ناس حتى بيكلموا باسم الدين وبيميعوا الدين، بيميعوا القضايا. هو الثورة المصرية معناها ان احنا نميع الدين؟ معناها ان خلاص بقى مندش ومن مندقش في الحكم ده؟ ينفع يا اخوانا؟ تخيل لو انت ماشي في الشارع لقيت محل من المحلات كبير ولكن الفاترينة بتاعته عامل عليها ستاير، طب المفروض المحل يعرض اللي جوه، هو مغطي اللي جوه ليه؟ وانت ماشي لقيت الديجيهات بتاعت المحل بترج الارض رج، فانت عايز تدخل تشوف ايه اللي في المحل ده، فبتفتح باب المحل وبتبص جوه اتصدمت، لقيت الشباب والبنات اللي كانوا بيصلوا معانا التراويح لسه من اسبوع قاعدين جوه مع بعض، دول اللي كانوا بيصلوا التراويح، وده كان متهجد معانا، وده كان بيعتكف معانا، ودي اعتكفت، وده ختم القرآن 5 مرات، ازاي دول قاعدين هنا؟ بتبص وانت مذهول لقيت اللي بينزلوا الطلبات ليهم جايبين خمور، خمور ازاي؟ خمور ازاي للناس ديت؟ بتبص على المسرح بتاع المكان ده النايت كلاب ده، لقيت المسرح عليه شروسي، شروسي يا اخوانا، يا اخوانا انا فين؟ وايه اللي بيحصل ده؟ بتبص على الشاشه اللي معروضه لقيت عليها قناه كليبات، فدخلت اتكلمهم انتوا بتعملوا ايه؟ فبصوا لك كده في ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ده باين واحد متطرف مش فاهم الدين. يا ابني انت معترض على ايه؟ انا معترض على ال ال ال الخمور اللي بتتقدم دي. في فقيه مرة في يوم من الأيام قال، عالم من ضمن العلماء، إن الخمرة لو ما هيش من العنب بتبقى حلال. طب والشو الروسي ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في فقيه مرة في يوم من الأيام قال إن النظر لغير للأجنبية الغير مسلمة حلال. قال لها طب والمعازف دي؟ في فقيه مرة في يوم من الأيام قال إن المعازف ما هياش حرام، عشان كده اللي احنا فيه ده نايت كلوب اسلامي. وانت ايه اللي مضايقك وايه اللي مخليك تشد؟ انا بقول رساله لكل شاب ولكل فتاه ولكل مسلم ولكل مسلمه، صلاه الظهر 4 ركعات، اللي هيصليها 3 ركعات زيه زي اللي ما صلهاش، ما ينفعش. الظهر 4 يبقى هنصليه 4. الدين دين، الدين ما ينفعش فيه قص ولزق، دين ربنا على بعضه. يا اخوانا عايزين نمسك على ديننا، عايزين نحافظ على ديننا، يبقى اول اضاءه لينا الوقت بعد رمضان، ماذا؟ لا تضيع ما فعلت بعد رمضان، اياك ان تضيعي ما فعلت بعد رمضان. اوعوا يا جماعه نهد اللي ربنا بناه على ايدينا في رمضان. الوقفة الثانية، رمضان أثبت إنك أنت تقدر، رمضان أثبت إنك أنت تقدر. أنا لسه كنت بقول لكم دلوقتي إن الأمل ده المعنى اللي إحنا عايشين بيه، أوعى تحبط. واحدة يقول لي دلوقتي هو أنت عايزنا نصوم طول السنة؟ هو أنت عايزنا نصلي قيام ليل طول السنة؟ مش ممكن. رمضان أثبت إن هو ممكن، رمضان أثبت إن ده ممكن. يا إخوانا فين مشاعر زمان بتاعتنا؟ فين مشاعر زمان أيام ما كان كل أحلامنا إصلاح قلوبنا؟ أيام ما كان كل أحلامنا إن إحنا نصلي قيام ليل؟ أيام ما كان كل أحلامنا إن إحنا نقرب لربنا؟ إيه اللي حصل؟ اتشغلنا في السياسة ونسينا طريقنا. قال تعالى: والله يريد الآخرة. إحنا مش عايزين اللي ربنا يريده ولا إيه؟ أحد السلف بيقول: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة. 20 سنة يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يفرغ نفسه عشان عبادة واحدة بس يعبد بها ربنا عشان يحسنها 20 سنة؟ دي همامهم. فين همامنا؟ همامنا راحت ليه؟ احلامنا الايمانية راحت ليه؟ فين يا اخوانا؟ فين معنى الامل؟ الامل العظيم، الامل اللي بنشوفه في مليون موقف وموقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. عارفين يوم ابو جندل؟ يوم ابي جندل. عارفين يوم ابو جندل؟ ايه يوم ابو جندل ده؟ ده الصحابة اللي سموه الاسم ده، الاسم اللي عندنا اللي هو يوم صلح الحديبية. ولكن الصحابة يوم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وهو بيتفاوض مع مشركي مكة واتفقوا معاه ان اي واحد من المشركين يسلم ويروح له يرجعه تاني لمكة، والنبي وافق عليه الصلاة والسلام. النبي لسه بيوافق ابو جندل واحد مشرك واسلم، ربطوه في الاغلال عشان ما يروحش للنبي عليه الصلاة والسلام. عارف ان النبي على مشارف مكة كسر اغلاله وراح، رمى نفسه وسط المسلمين وصرخ: ايها المسلمون، اتتركوني ارد الى المشركين يفتنونني في ديني؟ تخيل منظر اخوك والاغلال في ايديه ورجليه والدم بينزف من مكان الاغلال في ايديه ورجليه، وتخيلوا البهدلة اللي هو فيها، يعني انتوا متوقعين اثار التعذيب عليه؟ والصحابة هيتجننوا ازاي كلهم قلوبهم تلتهب؟ ازاي ازاي يا اخونا يحصل فيه كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال للي بيفاوضوا من مشركي مكه اجزه لي. طب معلش ده قال له اذا لا مصالحه بيننا، اذا خلاص مش ممكن الا ده هو بالذات كان ابن اللي كان بيفاوض. عمر بن الخطاب كان قلبه هيطير، مسك السيف وجري ورا ابو جندل وهم بيجرجروه رجعوه مكه، يقول له يا ابا جندل اصبر فانما دم المشركين احدهم كدم كلب، يعني خد السيف واقتل، اقتل اللي ماسك كذاب وجندل. مش قادرين يستحملوا ان اخوهم بيتاخد من بين ايديهم، مش قادرين يتحملوا هذا. ابو جندل ما خدش السيف منه، جري عمر على النبي يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نعطي الدنيه في ديننا؟ ازاي ارضى ان اخويا يتاخد من بين ايديا وانا ساكت؟ النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان الصلح ده في مصلحه الامه وفتح العالم. النبي عليه الصلاه والسلام يعني عمر بن الخطاب خلاص راح لابو بكر الصديق يقول له يا ابا بكر لما نعطي الدنيه في ديننا؟ الصحابه من كتر الالم اللي جواهم لما جم يحلقوا البعض بعد صلح الحديبيه كادوا ان يذبحوا بعضهم من كتر الالم. يومها الصحابه بكوا كفكالا. سهل بن حنيف بيقول لو استطعنا يومها ان نرد على رسول الله امرا لرددناه. لو كان ينفع نقول للنبي عليه الصلاه والسلام لا كنا قلنا له يوميها لا، ولكن ما ينفعش في دين ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك بقى في وسط الصوره الضلمه دي تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول لابو جندل ايه في المنظر الرهيب ده، في المنظر اللي قلوب واعصاب المؤمنين في قمه الالتهاب ده، النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا ابا جندل اصبر ابا جندل فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وتعدي شهور قليلة وابو جندل يتحرر ويلحق بالمسلمين ومكة تتفتح وبلال يطلع على الكعبة ويأذن بالأذان لأول مرة وأهل مكة كلهم يدخلوا في الإسلام والجزيرة العربية كلها تقبل تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والعالم يتفتح. الأمل يا أخوانا الأمل ده معنى من أعظم معاني الدين عندنا. ما ينفعش لو أنت عشت من غير أمل تموتي، ولو أنت عشت من غير أمل تموت. ما حدش يطيق الحياة من غير أمل، وما فيش أمل غير في ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده رمضان ادانا أمل، رمضان زرع في قلوبنا الأمل، رمضان عرفنا يعني إيه أمل، يعني إيه إن العبادات اللي كنا بنعتقد إنها خيال علمي بالنسبة لنا بالنسبة لعزائمنا عملنا قدها 10 مرات. ده اللي إحنا عملناه في رمضان ده بإذن الله. طبعا محدش يختار أبدا، لأن مهما عملنا ده ما هيش حاجة في حق ربنا، إنما اللي عبدوا ربنا سبحانه وتعالى عملوا حاجات يا إخوانا ساعات والله ممكن قرناها في الكتب كده مرة وما تخيلناش إن الناس تقدر تعملها. رمضان أثبت إنكم تقدروا. اوعى تحبطي، اوعى تحبط، هتقدر بإذن الله. هتقدر انك انت الكلمة اللي بكرهها اللي بمقطها لما الاقي حد يقول لناس اخر رمضان عمرنا ما هنعمل بعد رمضان اللي كان في رمضان. ليه ليه ليه بنحكر على فضل الله؟ ان شاء الله هيبقى السنة كلها رمضان، ان شاء الله مش هيبقى اخر عهدنا بالصيام رمضان، ولا اخر عهدنا بالقيام رمضان، ولا اخر عهدنا بالقرآن رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. رمضان اثبت ان احنا نقدر. الامل، الامل في عبادة ربنا، الامل في التغيير، الامل في الاصلاح، الامل في كل حاجة، الامل في اللي كنت بتشوفيه جنب اللي بتشوفيها جنبك في صلاة التراويح كنت ما تتخيليش انها تدخل مسجد، واللي انا كنت بشوفه جنبي في صلاة التهجد كنتش اتخيل ان ده اصلا يدخل بيت ربنا. كل الناس دخلت وكل الناس اقبلت، وان شاء الله ربنا غفر للدنيا كلها باذن الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة والنور الثالث بعد كده في رمضان اثبت ان انت تقدر. كيف تثبت بعد رمضان؟ السؤال من ضمن يعني عايزين نعمل اسئلة كده كريهة، اسئلة كريهة، اسئلة ما تنفعش، من ضمنها كيف تثبت بعد رمضان؟ ليه؟ انا عايز اتخيل معاكم تخيل كده، يعني ممكن البعض يضحك منه ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد رمضان بقى وبعد ما الصحابه عبدوا في رمضان واتكئوا على العصي من الصلاه من العشاء للفجر والنبي عليه الصلاه والسلام جمعهم كده بعد رمضان واول درس بعد رمضان ايه؟ كيف تثبت بعد رمضان؟ يا سلام، الصحابه يتقال لهم كيف تثبت؟ كيف تنطلق؟ كيف تنطلق يا اخوانا؟ رمضان ده منطلق يا اخوانا. هو انا بعد كل ده هاجي الوقت اقول ازاي اثبت؟ قال له امال العباده اللي فاتت دي كلها كانت بتعمل ايه؟ السؤال المطلوب الوقت كيف ننطلق بعد رمضان؟ كيف ننطلق في افاق الطاعه؟ شوال اللي احنا فيه ده اللي هو بعد رمضان، تعالوا شوفوا شوال ده حصل فيه ايه؟ شوال ده شوفوا بقى رمضان ثمرته في الصحابه ايه؟ الصحابه بعد رمضان ماذا بعد رمضان عند الصحابه كان بيحصل ايه؟ شوال ده الصحابه سبتوا فيه ثبات تاريخي في غزوه الاحزاب، كان في غزوه الاحزاب والثبات في الخندق. رمضان شوال ده الشهر اللي الصحابة قدموا فيه تضحيات تاريخية في غزوة أحد لما حوطوا النبي بأجسادهم واتقتلوا رضي الله عنهم. رمضان ده الشهر شوال ده الشهر اللي الحصى قاتل معانا فيه في غزوة حنين لما النبي رمى الحصى دخل في عيون المشركين مش في عيون المؤمنين كأنه قنابل ذكية عارفة بتضرب فين ومتضربش فين. شوال يا اخوانا ده شهر الفتوحات، شوال ده شهر القادسية، شوال ده شهر الانتصارات، ده شهر البطولات، شوال اللي بعد رمضان بعد العبادة نقول بقى الفتوحات بعد رمضان، الانطلاقات بعد رمضان، إنما كيف أثبت بعد رمضان؟ ده وقته. واحد يقول لي يا عم بص أنا غلبان، أنا عايز أثبت، أنا فعلا حس إن أنا مهزوز، أعمل إيه؟ أنا إيماني بيزيد بيقل بعد رمضان، أعمل إيه؟ بنام بعد رمضان، بريح بعد رمضان، وأنا برجع أعصي ربنا بعد رمضان، طب نعمل إيه؟ إدينا حل. بصوا يا إخوانا لما بيجي وباء وسط الناس وزارة الصحة بتعمل إيه؟ بتدي مصل للناس، أهو في وباء حقيقي بيجي بعد رمضان عندنا ده في أيامنا ده اسمه وباء نزول الإيمان، وباء الفطور، وباء المعصية بعد الطاعة، طب نعمل فيه إيه؟ لازم ناخد مصل، الصحبة الصالحة مصل، حضور الدروس الوعظية مصل، سماع الشرايط الدينية مصل، حفظ القرآن مصل، دي أخطر أمصال ممكن تخلي السنة كلها رمضان. والله يا أخوانا اللي هيحافظ على الحاجات دي السنة كلها تبقى رمضان. الصحبة الصالحة اللي خلى أبو لهب إنه صاحب أبو جهل، واللي خلى عمر انه صاحب ابو بكر. يا اخوانا اللي عايز يبقى ابو لهب يصاحب ابو جهل، واللي عايز يبقى عمر يصاحب ابو بكر، القصة منتهية. صاحب صالح واحد يرفعك في السماء باذن الله سبحانه وتعالى في يوم واحد، صحبة صالحة واحدة تقلب لك حياتك. طبعا نجيب الصحبة الصالحة منين؟ هنلاقيها فين يعني؟ في تحفظة القرآن في المساجد، في الدروس الدينية في الجوامع، هتبقى فين يعني؟ ما هي في بيت ربنا. اللي عايز تصاحب واحد يلعب معاك كورة روح الاستاد، عايز تصاحب واحد ما هو روح المكان اللي فيه الناس دي. يبقى عايزين مصل يا جماعة، الصحبة الصالحة مصل، حضور الدروس الوعظية. وبعد الثورة بفضل الله بعد ما كان الظلمة منعين الدروس من المساجد، الدروس كلها رجعت في المساجد بفضل الله، كلنا رجعنا المساجد بفضل. أنا أهم درس عندي دلوقتي بعد رمضان الدرس اللي بديه في المسجد في المنصورة، أهم درس عندي دلوقتي ممكن أهم من أي حاجة في الدنيا. المساجد بترجع تاني وبتتملى تاني والناس بتقبل تاني، احضروا في المساجد دروس الرجال ودروس النساء، ما تضيعوش فرصة نوصل بيها ربنا سبحانه وتعالى. على كيف أثبت بعد رمضان في كلمة واحدة؟ ما تريحش. اللي هيريح هيصحى رمضان الجاي أو بدري هيصحى 10 ذي الحجة الجايين، الموسم اللي بعده بقى ما تريحش. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، اللهم لك الحمد صمنا رمضان، ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، وفي رواية كمن صام السنة. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. طب تخيل كده النبي كان ممكن يقول من صام رمضان ثم صام 6 من شوال، لا، ما ينطق عن الهوى، اللفظ معجزة. ثم أتبعه، يعني ايه أتبعه يا اخوانا؟ أتبعه ده يعني وراه على طول، عشان كده ابن المبارك بيقول أتبعه يعني من تاني يوم العيد يصوم، يعني الايام دي، يعني الايام دي. يعني نبدا نصوم الست ايام بتوع شوال الايام دي، يعني ما ينفعش اصومهم في الاخر؟ والله هو ممكن ان شاء الله، وفي علماء قالوا كده، ولكن انا بتكلم بقى على اللي عايز يجتهد. ما تريحش، انا عايز اقول لك ان كلمه ثم اتبعه دي كلمه خطيره قوي. معناها ايه؟ معناها النبي بيقول لك ما تريحيش، النبي بيقول لك ما تريحش، ابدا الصيام من بعد رمضان على طول، ابداي ختمه قران من اول الليله. اوعوا تريحوا يا اخوانا، اوعوا تريحوا يا جماعه، الموضوع لو ريحنا هننام، ما ينفعش ان احنا نريح. شوفوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة. يعني ايه اتبع السيئة الحسنة؟ يعني لو وقعت في معصية قوم فورا. اللي وقعوا بعد رمضان، اللي وقعوا في العيد، اللي وقع في معصية كان بيعملها قبل رمضان وبطلها في رمضان ورجع لها العيد تاني، اللي وقعوا في المعاصي دي تقوم، ما تبقاش عامل زي اللبس جلابية بيضة جميلة نظيفة ماشي في الشارع مبسوط بيها، جت عربية دست على شوية طين طرطشت عليه نقطتين طين، بص لقى الطين على الجلابية قام نازل قال لك ما هي باظت، قام نازل في بركة الطين وقعد يعوم وقال لك ما هي ضاعت وخلاص. ما نعملش زي ده يا اخوانا، يا اخوانا لو وقعنا بعد رمضان نقوم تاني، اتبع السيئة الحسنة، يبقى نرجع تاني ثم اتبعه ستا من شوال. يعني ايه؟ ما تريحوش، اوعي اوعي الشحنة الايمانية اللي اتقدت في قلبك في رمضان تطفي، اوعى اوعى شعلة الايمان اللي توهجت في قلبك في رمضان تروح، اوعى يا اخوانا، اوعى تضيعوا اللي ربنا اداهولنا في رمضان. كيف نثبت بعد رمضان؟ ناخد المصل، ناخد المصل اللي هو حضور الدروس في المساجد، سماع الشرايط اللي اتقالت في المساجد، حفظ القرآن وسط صحبة، نعرف يعني ايه صحبة صالحة ولزوم الصحبة الصالحة. طيب الوقفة اللي بعد كده، رمضان ثم ماذا؟ رمضان ثم ماذا؟ انت خارجة من رمضان صفحة بيضة، يا ترى هتملي فيها ايه؟ انت خارج من رمضان بإذن الله، بإذن الله صفحة بيضة بعد مغفرة ربنا بإذن الله، يا ترى هتحط فيها ايه؟ يا ترى هنملى فيها ايه يا اخوانا؟ يا اخوانا رمضان، انا كان نفسي اعمل درس اسمه رمضان بداية وليس نهاية، بس ده معنى مهم قوي. يعني ايه رمضان بداية وليس نهاية؟ في ناس رمضان عندها نهاية، خلاص ان شاء الله بس السنة اللي جاية بقى ان شاء الله نبقى نرجع للي اخوانا. رمضان بداية يعني ايه؟ في التدريبات العسكريه في الجيوش تلاقوهم يدربوا الجندي على انه يدخل جوه النار، وان هو يترمى في الجبل ياكل التعابين يسلخها وياكلها حيه، وان هو يسيبوه اسبوع في الصحراء يقولوا له اتصرف اشرب وكل اتصرف ملناش دعوه. طب كل ده ليه؟ كل ده تدريبات عشان ايه؟ مقصوده لذاتها؟ لا، عشان لما تيجي معركه يقدر انه ينفذ الكلام ده عملي حقيقي واقعي. اهو ده اللي بيحصل دلوقتي بالظبط، ان رمضان عدونا كان مكبل، اتدربوا بقى على الصيام والقيام وغض البصر والقرآن واتدربوا على كل ده والصدقات، اتدربته أول يوم العيد الشياطين تفك تاني، نرجع للمعركة الحقيقية. يعني احنا الوقت كل اللي في رمضان ده كان تدريبات، بنتدرب على الحداشر شهر هنعمل ايه، المعركة الحداشر شهر بقى، ان الشيطان يجري يجري من ابن آدم مجرى الدم. لما بقرأ كلمة يجري دي بحس ان ايه ده، ده انا ممكن الواحد مننا لسه له سنة اتنين شهر اتنين عشر سنين عشرين سنة في الحياة واخدها صلانسية على راحته خالص. الشيطان اللي منظر الى يوم يبعثون بيجري، يعني الشيطان ما عندوش وقت، الشيطان ما بيضيعش وقت يا اخوانا، يا اخوانا احنا لينا عدو ما بيضيعش وقت. ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. يقذف، هو الشيطان له قذائف وفي القلوب، يعني في القلب، يعني في ملك الجوارح. يعني احنا المعركة الحقيقية بعد رمضان، رمضان كان تدريب، رمضان بداية وليس نهاية. من الحاجات اللي مؤلمة جدا في القلب لما اتنين من اخواني اللي كانوا معتكفين معانا في المسجد، واحد كان عنده ندوة في نادي من النوادي عندنا والتاني كان عنده ندوة من النوادي التانية، فالاتنين راجعين بالليل بعد الندوتين، فواحد بيقول للتاني ها الاخبار عندك ايه؟ قال له انا رحت ما لقيتش رمضان. وانت عملت ايه؟ قال له انا رحت ما لقيتش الاسلام. سبحان الله العظيم، دي احوالنا، دي احوال شبابنا، دي احوال فتية امة محمد، دي احوال بناتنا يا اخواننا. يا اخواننا احنا وصلنا لهذه الدرجة؟ رمضان ثم ماذا؟ ده في ناس اصلا ما عشتش رمضان، في ناس اصلا يعني مش عارفة ايه الوضع اللي في رمضان اصلا، هنعمل ايه؟ اللي بيسأل يا ترى ربنا قبل عملي ولا لا، والله انت تعرفها عملية من بعد رمضان. لو اتفتح لك ابواب طاعة جديدة يبقى ربنا املك، لو حسيت انك اتغيرت يبقى ان شاء الله ربنا املك، لو حسيت ان في حاجة جديدة في حياتك وطاعات جديدة وعزيمة جديدة يبقى ان شاء الله ربنا املك. علامة القبول ان ابواب جديدة من الطاعة تتفتح، زي ما الشيخ مصعد انور كده كان بيقول ان الطاعة عاملة زي الحبل، بشد الحبل يجيب لي حبل تاني، اشد الحبل يجيب لي حته تانيه. يبقى الطاعه عامله زي كده، كل ما امسك في طاعه تجيب لي طاعه، امسك في طاعه تجيب لي طاعه، هي دي علامه القبول. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، كان في اقصى المدينه بيعمل ايه؟ في خلوه، في تربيه، في عباده، زي احنا في رمضان لما نزل من الخلوه عمل بطوله ربنا خلدها في سوره ياسين ليوم القيامه. وجاء من اقصى المدينه رجل، خرج من الخلوه رجل، خرج من العباده رجل. احنا كلنا جايين من اقصى المدينه، اللي جاي من عمره واللي جاي من اعتكاف واللي خارج من رمضان كله عباده، يا ترى ايه البطولة اللي هنعملها؟ المطلوب مننا بعد رمضان بطولة يا اخوانا. رمضان ثم ماذا؟ الاضاءة اللي بعد كده اضاءة ورسالة لمن اجتهد في رمضان، للي اجتهد في رمضان. طبعا بعد ما بنقول له اوعى تتغر، في ناس كانوا بيجيبوا القرآن كله في ركعة وتر واحدة بالليل، في ناس كانوا بيختموا القرآن كله مرة ومرتين في اليوم، ما تتغرش، ولكن اللي ربنا فتح عليه وان شاء الله مش مغرور ولا حاجة، بقول له فاذا فرغت فانصب، اول ما تخلص العبادة ادخل في العبادة اللي بعدها. بقول لك المؤمن اذا ارتاح غفل. بقول لك النعيم لا يدرك بالنعيم. يا اخوانا النبي ما كانش بيرتاح عليه الصلاة والسلام. النبي ما كانش بياخد اجازات من العبادة ومن الطاعة. يا اخوانا يا اخوانا المؤمن الصادق الحق ماشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. حياته زي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما ببص على مشهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بأيام, وعلي بن أبي طالب بيسند من إيد, والعباس بيسند من إيد, والنبي عليه الصلاة والسلام رايح أوضة عائشة يمرض فيها ورجلاه تخطاني في الأرض, رجلين النبي بتزحف في الأرض زحف عليه الصلاة والسلام. أما بتخيل المشهد ده النبي رجليه ما عادتش قادرة تشيله, ما عادش رجلين النبي قادرة تشيل جسد النبي عليه الصلاة والسلام. بقول ياه الرجل اللي بقالها 23 سنة ما ارتحتش طول النهار في الدعوة وطول الليل في القيام. بتخيل بس أيام الطائف لما النبي عليه الصلاة والسلام طرد من مكة وراح الطائف 90 كيلو متر على رجليه, 90 كيلو متر ماشي على رجليه, في الطريق 27 قبيلة يدعو قبيلة قبيلة على رجليه. يروح الطائف عليه الصلاة والسلام 9 أيام يلف على بيت بيت وعلى مكان مكان على رجليه يدعوهم إلى الله. يطردوه في الآخر ويقذفوه بالحجارة في رجليه, تنزف رجلين النبي عليه الصلاة والسلام. يطلع النبي في الطريق يقف يقيم الليل على رجليه عليه الصلاة والسلام, وبعد كده يكمل 90 كيلومتر راجع على رجليه عليه الصلاة والسلام. رجلين النبي بعد كل المجهود ده في آخر عمره قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام ما عادتش قادرة تشيل جسد النبي عليه الصلاة والسلام. ده رسولنا يا أخوانا كانش بيرتاح من طاعة لطاعة من عبادة لعبادة. فين الهمة دي؟ فين العزيمة دي يا أخوانا؟ احنا لسه لنا كتير. هو رمضان خلص القصة يا أخوانا؟ ده احنا لسه لقلوبنا كتير عم تنضف, لسه لصحائفنا كتير, عم الذنوب اللي فيها تروح, لسه لنا درجات كتير عم نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ده عمل واحد من أعمال الصحابة. لو كل أعمالنا في رمضان اتحطت في كفة وعمل واحد من أعمال صحابي أو صحابية اتحط في كفة هيرجع كفة عمل الصحابي. لو كل اللي عملناه في رمضان اتحط بس مش قدام أعمال سيدنا علي, قدام نومة سيدنا علي في فراش النبي ليلة الهجرة, بس هترجح نومة سيدنا علي عليه الصلاة والسلام. لو كل أعمالنا اتحطت قصاد بس مسكة خالد بن الوليد 9 سيوف في ايديه يوم مؤتة, يتكسر سيف يمسك سيف, يتكسر سيف يمسك سيف, هترجح مسكة موقف عمر ما جندي عمله في التاريخ اصلا. عمر ما جندي ثبت الثبات ده رضي الله عنه وارضاه. لو يعني احنا لسالنا كتير يا اخوانا, ولازم نعرف ان احنا لسالنا كتير. انا يعني عايز ادخل من ديت لاضاءة للي فرط في رمضان, للي قصر في رمضان. يعني انا كان نفسي, يعني انا نفسي نمسك اللي فرطوا في رمضان ونقول لهم زينا, زي الواحد كده بالظبط كده, انت ما اعتكفتش ليه؟ ما اللي اعتكفوا قدروا اهو. يا اللي ما اعتكفتش عشان فلوسك ومحلك كسبت ايه؟ خدت ايه بعد كل ده؟ انت ما صليتش تراويح ليه؟ انت ما صليتش تهجد ليه؟ اللي فطروا في رمضان مش عارفين نجيبهم, دول عايزين ننزل لهم في اماكنهم, في الشوارع اللي هم فيها, في محلات ال المهن اللي هم بيشتغلوها. انما انا بكلم اللي فرط في رمضان, فرطت ليه؟ معلش, باب الرحمة مفتوح وباب الامل مفتوح, وربنا مش بيعفو بس في رمضان وبرا رمضان, لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو في رمضان فاعف عني, لا, تحب العفو في رمضان وبرا رمضان. عشان كده احنا بنقول لربنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب في رمضان وبرا رمضان. من نعم ربنا ان مواسم الطاعة ما بتنتهيش. هنخرج من رمضان دخلنا على 6 من شوال اهو, موسم طاعة عظيم بيخليك تصوم الدهر كله. بعد شوال او جاي 10 ذي الحجة اهو ان شاء الله. نخرج من 10 ذي الحجة يجي محرم وعاشوراء. نخرج مفيش توقف, ما شاء الله لا قوة الا بالله. دين عظيم, دين كله مواسم شحن, زي بالظبط كده سلك الكهرباء اللي جاي من الصعيد لمحافظة تانية عشان يفضل فيه الشحنة, كل شوية يعملوا له عمود كهرباء تجديد الشحنة وتوزيع الشحنة. هو ده اللي بيحصل لنا يا اخوانا, كل شوية عمود كهرباء, كل شوية محطة شحن تجدد الشحن جوه قلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي فرط في رمضان ما يحسنش, قدامه مواسم يبدأ يعوض. رب رمضان هو رب بعد رمضان. سيدنا أبو بكر الصديق لما قال من كان يعبد محمد إن محمدا قد مات, ما فيش حد قلبه يتعلق بحاجة خالص غير ربنا. أهو الوقت من كان يعبد رمضان وفكره إن رمضان هو الطاعة والطاعة رمضان, رمضان راح. ها, هتعبد ربنا ولا مش هتعبد ربنا؟ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني احنا فرحنا برمضان, وفرحنا بعد رمضان، ولكن يا اخواننا كيف نفرح واخواننا محزونون؟ انا لما بفتكر العيد الصغير بتاع الصحابة والعيد الصغير بتاعنا احنا الوقت قلبي بيتألم. كل عيد لازم بيبقى فيه مشكلة كبيرة في الأمة ونتكلم عنها في خطبة العيد. كل عيد يا أخوانا أعياد الصحابة، العيد الصغير، أول عيد صغير في الأمة كان 2 هجريا، كان المسلمين لسه راجعين من غزوة بدر حفلة انتصار. العيد الصغير 5 هجريا كان المسلمين راجعين من بني المصطلق، غزوة بني المصطلق، منتصرين حفلة انتصار. العيد الصغير 8 هجريا فتح مكة، الفتح الأكبر والأعظم. إحنا أعيادنا الوقت ليه كده؟ الوقت احنا في عيد، واخواننا في الصومال حصل لهم ايه؟ اخواننا في الصومال احوالهم ايه؟ 3.5 مليون، مليون صومالي، تلت الاطفال بتوع الصومال مهددين بالموت جوعا، مهددين. اخواننا لسه جايين من الصومال يعني، وبتكلم معهم النهارده بيقول لي انا عايز اجي لك ساعه اقول لك الكوارث اللي هناك، اقول لك المصائب اللي هناك، اقول لك الواقع اللي هناك. ده غير كل الصور اللي جت، ده صور تانية جديدة ومعلومات تانية جديدة واخبار تانية جديدة. ايه يا اخوانا؟ امتى، متى تنتهي هذه الالام؟ لازم نحس بالام اخوانا، لازم نتفاعل مع الام اخوانا. الاطفال اللي الحصبة بتحصد فيهم حصد في الصومال، المآسي اللي بتحصل لاخواننا المسلمين هناك والعياذ بالله، القرود اللي اقتتلت مع الناس هناك على المية، وقرود اتقتلت وناس اتقتلت لان يا دول يشربوا يا دول يشربهم. تخيلوا اخواننا بيقتتلوا مع القرود هناك على المية، اللي بيموت هناك البعض بياكل جثة اللي مات، مفيش مكان يدفن فيه الجثث. الوقتي بيموت يومين من 6 ل 7 آلاف واحد، مش بيموتوا من الجوع بس، امريكا نفسها اللي بتمول الجيش الاوغندي النصراني والجيش الاثيوبي النصراني بيقتلوا في الصوماليين، بيقتلوهم ليه؟ لانهم مسلمين، لان الشعب الصومالي الشعب الوحيد في افريقيا اللي طبق الشريعه الاسلاميه، لان قضيه الصومال اساسا مش قضيه اقتصاديه بس، ده قضيه سياسيه ادت الى قضيه اقتصاديه. اخواننا في سوريا اللي كل ربع ساعه بيموت، بكل ربع ساعه بيعتقل واحد، وكل ساعه بيفقد واحد ما بيرجعش طبعا، وكل ساعتين بيقتل واحد. يعني هناك حوالي 10,000 جنازه الوقت في سوريا، واحنا قاعدين بنفرح هنا. ازاي يا اخواننا كيف نفرح واخواننا محزونون؟ ازاي ما نتواصلش مع الام الامه الذي يرى مشهد الجحافل البشريه في صلاه العيد في كل مكان، في مصليات العيد، يظن ان هذه الامه لا يمكن ان يكون لها ارض محتله، ولا يمكن ان تغتصب امراه من نسائها، ولا يمكن ان يعتقل ويسحق ابن من ابنائها، لا يمكن يصدق الامه دي بيحصل فيها اللي في العراق واللي في غزه واللي في فلسطين واللي في الصومال واللي في سوريا. عايزين نرجع لديننا تاني، عايزين نرجع لديننا مرة أخرى، عايزين ننصر دين الإسلام مرة أخرى، نرجع رجالة تاني. عشان كده أنا بكلمكم الوقت عن الدعوة بعد رمضان، عن نصر الدين ربنا بعد رمضان. زي ما قلت لكم الوقت الراجل جاي من النادي بيقولك أنا رحت ما لقيتش رمضان، والتاني بيقول أنا رحت ما لقيتش الإسلام. أنا كنت رحت قريب ندوة في نادي من الناديين دول، فلما سمعت الكلمة ديت افتكرت وأنا داخل النادي ده وقلبي بينفطر من القلب. يعني أنت عينيك بتضحك وقلبك بيبكي، ان ايه ده يا اخوانا؟ دول الشباب المسلمين ودول البنات المسلمين. الفترة اللي فاتت كان ممنوع امنيا انك توصل للناس ديت، المغنيين بس والممثلين بس اللي يوصلوا لدول. الوقت باذن الله الكل بيوصل. عشان كده هتشوفوا ان شاء الله باذن الله بالامل في الله، هتشوفوا الشهور الجاية والسنين الجاية ازاي ان اهل الباطل كلهم هيندحروا ان شاء الله، مادام الدعوة هتدخل الاماكن دي باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص الباطل زهوق زهوق. النبي عليه الصلاة والسلام، تخيلوا لو الرسول عليه الصلاة والسلام طلع خبر في الامة ان رسول الله جاي اليوم الفلاني، يا نهار ابيض، السي ان ان لقطت الخبر واذاعته، العالم هاج، اوروبا اترعبت، اليهود في اجتماع مستمر، افرضوا محمد بن عبد الله رجع من جديد ووحد الامة من جديد، هنعمل ايه؟ البي بي سي ما بتبطلش اخبار وتقارير ميدانية، العالم كله مرعوب، المسلمين فرحانين ومشتاقين. النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يرجع، المنشطات بتاعت الجرائد الرئيسية كلها بتتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا لو عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل مشتاق. وفي المعاد المحدد فعلا يلاقي واحد داخل وشه بيتفجر بالنور ولحيته تملأ صدره عليه الصلاة والسلام. النبي رجع يا اخوانا، رسول الله رجع، النبي طلع على المنبر والأمة كلها مجتمعة حواليه، رجال ونساء والأمة كلها ملفوفة حوالين النبي. تخيلوا المشهد ده كده، والنبي لسه بدأ يتكلم، واحد صرخ يا شباب الحقوا يا شباب، اشهر اتنين مغنيين نزلوا الالبومين بتاعهم في وقت واحد، والشباب عامل مطحنه على النت ما بين العمرويه والتمرويه. والله طب احنا لازم نشوف المعركه دي ولازم نشارك فيها. معلش يا رسول الله، هنروح نشوف بس المعركه دي شويه. وقام جاي واحد، الحقوا يا شباب، الحقوا يا شباب، بطوله الشامبيون، كاس الشامبيون يا شباب، نهائي ابطال اوروبا الوقت هيتلعب، ويا تلحقوا تتفرجوا يا ما تلحقوش. يا نهار ابيض يا رسول الله، معلش ده الشامبيون يا رسول الله، ما نقدرش. طب معلش نروح ونيجي تاني شويه. وجت واحده، الحقوا يا بنات، الجامعه السبت اللي بعد الجاي، يعني خلاص يا تلحقوا يا ما تلحقوش، الموضه الجديده نزلت، هتروحوا تشوفوا الموضه الجديده عشان تنزلي بنت ستايل في الجامعه، ولا انت ما مش هتبقي ستايل السنه دي؟ يا رسول الله معلش يا رسول الله، ده الجامعه بعد ايام شويه. وجي واحد بينادي، الحقوا يا امه محمد، الحقوا، دروس الثانويه العامه بدات، قدامكم سنتين مطحنه، عيالكم هتشتغل ليل نهار، العيال جرت على الدروس والاهالي جرت عشان نجيب لهم فلوس الدروس شويه. والنبي عليه الصلاه والسلام واقف، دول بيجروا على هنا ودول بيجروا على هنا ودول بيجروا يتفرجوا على تصفيات الريال تي في للستار اكاديمي، والنبي عليه الصلاه والسلام واقف لوحده. وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما لوحدك. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هو ده الواقع اللي احنا بنبدأ منه السنة دي للأسف الشديد. لازم نقبل الواقع ونفهمه ونبقى عارفين احنا بنبدأ منين. الواقع ده هو اللي بنبدأ منه السنة دي يا اخوانا. السنة دي سنة مصيرية في مستقبل الدعوة في مصر. والله السنة دي انا بقول لكل شباب الجامعات ولكل البنات اللي في قلوبهم غير على الدين ولكل اخواني في الدعوة، السنة دي مصيرية في مستقبل الدعوة الى الله في مصر وبالتالي في العالم الاسلامي والعالم كله. يا اخواننا السنة دي عايزة جهاد وعايزة كفاح وعايزة رباط على الدعوة الى الله. لازم السنة دي نجيب اخرنا في الدعوة الى الله. لازم السنة دي نملى الدنيا كلها دعوة، نوقف الناس ونكلم الشباب وندخل ننزل لهم اهاليهم ونواديهم وجامعاتهم. ما نسيبش مكان ما ننشرش في الدعوة الى الله، ما نسيبش مكان ما نتكلمش فيه عن ربنا. السنة دي سنة في غاية الخطورة. السنة دي ان شاء الله نصلح فيها المؤامرة على الاسلام في مصر اللي بقالها 60 سنة بتتعمل، عشان الشباب ما يعرفش دين، عشان الشباب يتوه بعيد عن ربنا. حصروهم ما بين المخدرات وما بين بيوت البغاء وما بين المواقع الإباحية وما بين مضيعين الشباب. وممنوع أي داعية يدخل في الأماكن اللي فيها شباب، اللي يدخل المغنيين، اللي يدخل الممثلين بس، اللي يدخل الراقصات والفاجرات بس، عشان يضيعوا الشباب. السنة دي اتفتحت اهي، هنشوف بقى، هنشوف مين الصادق ومين الكاذب. لما بفتح المصحف كده وبلاقي قدامي قول الله، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، بحس إنه معنى، يعني كأنها رسالة للواحد، ها صادق ولا كذاب. الدنيا اتفتحت يا عامل ايه، الدنيا اتفتحت قدامكم يا شباب ويا دعاء ويا كل واحد غير على دين ربنا. يا ترى هنشتغل وهننصر دين ربنا؟ الإضاءة اللي بعد كده، انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان. رمضان خلص حقيقة، خلاص وسينقضي العمر كله كما انقضى رمضان. الدنيا قصيرة قوي يا اخوانا، قوي قوي قوي، يعني رمضان عدى ثواني ولا حد ولا كأننا لحقنا ان احنا لسه بنستقبل، لا ده بنودع، لا ده العيد، لا العيد خلص، لا الدنيا رجعت، لا الجامعات جاية. ايه ده، ايه الدنيا القصيرة ديت؟ ده لو انا بقولك ان دمك بيتسحب منك هتترعب، انا بقولك ان عمرك بيتسحب منك، عمرك بيتسحب منك وانت ما انتش حاسة. احنا يا اخوانا كل شوية تتقفل صحيفة وتصعد الى الله لن تفتح الى يوم القيامة. بتقفل الصحف دي على ايه وهتتفتح على ايه؟ الواقع اللي احنا عايشين فيه الوقت مشاهد الجرأة على الله اللي بتستفز القلوب استفزازا. مشاهد الجرأة على الله بيحصل في المسلمين في سوريا، المجرمين السفاحين، لما ماهر الاسد بقى رفعوا له تقرير بقيادات الجيش قالوا له لازم نهد المساجد لان هي اللي بيطلع منها الثوره، قال لهم احنا سوريا دي حكمناها، مش ربنا اللي اختارنا لحكمها ولا الشعب السوري اللي اختارنا الحكم لحكمها، ولا فيش اي قوه على وجه الارض هتقدر تاخد مننا الحكم ولو كان ربنا. تخيلوا ايه الجرأة على الله ديت، الناس دي ايه قلوبها ديت. الشباب اللي هو بيموت واحد بيقول له قول لا اله الا الله، قال له انا بكرهه والعياذ بالله. ايه ده، انت محدش كلمه عن ربنا طول حياته، عمره ما فكر يسمع عن ربنا عمل له ايه. النهارده كنت في مكان خلوي كده ببص على يعني الطيور وعلى النباتات وعلى فببص على طيور طايره، قلت سبحان الله ما فيش طير من دول ما هوش عارف مين اللي خلقه. الانسان بس هو اللي ما هوش عارف مين اللي خلقه، البني ادم بس هو اللي ما هوش عارف مين اللي خلقه، حتى الحشرات حتى النمله عارفه مين اللي خلقها، عارفاه وبتعبده وبتسبحه. انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان. الجرأة على الله اللي عدنا بنشوفها، اللي يشغل كاسيت عشان المحل عشان الزبائن يتلموا عليه، عارفين لو بيشغل كاسيت عشان شهوة، انما ده بيقول لك ده اللي بيرزقني، ده اللي بيرزقك، ده اللي كان بيأكلك وانت في بطن امك في رحم امك، هو ده اللي كان بيأكلك وبيشربك واللي كان بيغذيك. يا اخوانا احنا ناسين ربنا ازاي؟ الجرأة على الله اللي بيعمله البنات ده مش معصية، ده جرأة على الله، والجرأة على الله ما بتسكتش عليها. اللي بيعمله الشباب الوقت مش معصية، ده جرأة على الله، جرأة على الله سبحانه وتعالى. لازم يبقى لنا وقفة مع حياتنا، لازم يبقى لنا وقفة مع الأيام اللي بتعدي من عمرنا، لازم يبقى لنا وقفة. هينقضي العمر، هينقضي العمر زي ما من 5 سنين رمضان خلص، العيد خلص، الدراسة خلصت، الامتحانات خلصت، العمر خلص. هتتقال، هتتقال على كل واحد مننا، يا ترى هنعمل ايه؟ رمضان في خطر، اضاءة من الاضاءات الخطيرة جدا بعد رمضان. رمضان في خطر، في خطر ازاي؟ يا اخوانا انا متخيل واحد ومعاه حسنات رمضان، وشوفوا ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا، لا تبطلوا ابطال، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الصدقات دي ايه؟ عبادات. والمن والأذى ده ايه؟ معاملات. يعني فساد المعاملات ابطل حسن العبادات. يعني بعد رمضان ممكن ثواب رمضان ده كله يبطل بسوء الاخلاق بعد رمضان. اللي صام رمضان وعق الام وابوه، اللي صام رمضان وعق لجيرانه، اللي صام رمضان وقطع لارحامه، اللي صام رمضان وبياكل حرام، اللي صامت رمضان وبتاكل ربا، اللي صام رمضان، لا تبطلوا رمضان بفساد الأخلاق بعد رمضان. شوفوا ربنا، شوفوا إعجاز الدين الإسلامي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ قد أفلح المؤمنون، بشرى اللي عملوا إيه يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، ده إيه؟ عبادات. والذين هم عن اللغو معرضون، ده معاملات. والذين هم للزكاة فاعلون، ده عبادات. والذين هم لفروجهم حافظون، دي معاملات وحفظ الأعراض الناس. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ديت معاملات. والذين هم على صلواتهم يحافظون، دي عبادات. ايه ده؟ عبادة، معاملة، عبادة، معاملة. ايه التزاوج العظيم في الإسلام ده يا اخوانا؟ لو العبادة ما أثمرتش حسن الأخلاق يبقى العبادة دي ضيعة، يبقى العبادة دي ضيعة. يعني عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان رمضان في خطر لو الأمة أخلاقها مع بعض ما تغيرتش، لو أنت أخلاقك ما تغيرتش مع الناس كلها، لو أنت معاملاتك مع الناس ما تغيرتش، لو معاملاتنا المالية ما بقتش على شرع الله، لو معاملاتنا الاجتماعية مع أرحامنا وجيراننا وإخواننا ما بقتش على شرع الله، لو معاملتك مع أمك ومعاملتك مع أبوك ما تغيرتش، يبقى أنت بتضيع منك رمضان. لو أخلاقنا، لو معاملاتنا ما تغيرتش، يبقى العبادات مش هتنفعنا بحاجة. أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله. لا، ده رسول ما قالش أتدرون من المفلس، ده الرسول عليه السلام قال أتدرون ما المفلس. ما ديت يعني كأنه يعني حاجة ولا عزب لا، ده ضاع. أتدرون ما المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قالوا بل المفلس من يأتي يوم القيام بصلاة وصيام وزكاة 10 من 10 في العبادات، ولكن يأتي شتم هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، 0 من 10 في المعاملات، بيضيع بعد ما عدى من الصراط يرجع يترمى في جهنم تاني والعياذ بالله. يا ترى من المقبول فنهنيه؟ يا ترى مين فيكم يا اخوانا اللي فاز بليلة القدر؟ احنا بينا الوقت ناس ميزانها زاد 83 سنة عبادة، يا ترى دول مين؟ يا ترى مين فينا اللي رقبته واعتقت من النار؟ يا ترى يا اخوانا مين فينا اللي فاز بأبواب الجنة 8 اللي كانت مفتوحة طول رمضان؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين دول عشان نبوس إيديهم ورجليهم ونقول لهم ادعوا لنا إن ربنا يخلينا زيكم؟ من المقبول فنهنيه؟ 83 سنة عبادة في ليلة واحدة، ده الواحد اللي هيعيش 83 سنة نصهم نوم وأكل وما قبل البلوغ، دول 83 سنة مشفيين عبادة بلا ذنوب. مين ده يا اخوانا؟ مين السعيد ده؟ يا ترى مين السعداء دول؟ يا ترى مش النشنجية اللي جاي لل 27 وينشن زي ما بينشن سؤالين قبل الامتحان وخلاص، ده ممكن ينجح انما عمره ما يتفوق. مين يا اخوانا المقبول؟ مين اللي فاز يا اخوانا؟ واحد جه ليلة 27 مرة والسنة دي حصلت برضو قصة زيها، وقام موت نفسه، قام جاي لل 29 بيبص على الشمس لو بيضاء لا شعاع لها، فقعد يبكي. بتبكي ليه؟ قال لهم انا الليله اللي فاتت ده لا 29 ما صليتش ولا حتى العشاء. النشنجيه دول ما بينفعوش يا اخوانا، ده اخره انه ممكن يعدي، انما ان هو يتفوق. عايزين نتفوق في دين ربنا سبحانه وتعالى. نهايه الحلقه ديت نهاية رمضان أثبت أنك تقدر، رمضان أثبت أنك تقدري، رمضان شحنة أمل، شحنة أمل. الأمة بترجع أمة تاني في رمضان، ده بيأكل ده وده بيشرب ده وده بيعزم ده وده بيتصل براي، الأمة بترجع أمة تاني. ادانا امل ان الامه دي ترجع امه تاني، ادانا امل اننا نتراحم مع بعض تاني. الناس كانت بتطلع من قوتها وتبعت للصومال، الناس كانت بتطلع من قوتها وتاكل بعضها وتعزم بعضها وتفطر بعضها. رمضان ادانا امل ان الخير مال الامه، ان القلوب كلها خير، ان البنت تبرجه غيرت لبسها ودخلت وصلت واعتكفت، والشاب اللي بيشرب مخدرات تاب في رمضان. رمضان اثبت ان القلوب كلها خير، وانك انت مليان خير، وان انت مليانه خير، وان احنا بفضل الله قدرنا. يا ترى بعد رمضان هنقدر؟ عايزين نعرف بقى الروشته النهائيه والتوصيات النهائيه بعد رمضان. الست ايام من شوال اللي ما بدأش يصومهم يصوم من بكره، ثم اتبعه الست ايام دول، ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر. الست ايام نبدا من بكره يا اخوانا، تتسحرهم ونبدا من بكره باذن الله، ولما نخلصهم نقوم رابطين اتنين وخميس بقى على طول، او اتنين كل اسبوع وخميس كل اسبوع، كل واحد وظروفه حسب استطاعته. نبدا ختمه قران الليله ولو ركعتين، ولو في ركعتين نقرا قران يا اخوانا. يا جماعه نبدا ننطلق، خد قرار. ايه القرار اللي انت خدتيه في رمضان؟ قرار بايه؟ بحجاب امهات المؤمنين، ولا قرار انك تشتغل في الدعوه، ولا قرار انك انت السنه دي هتنزل السنه دي ربنا في الدعوه الى الله، ولا قرار انك هتطلب علم، ولا قرار انك انت هيبقى ليكي ورد قيام ثابت وانت هيبقى ليك ورد صيام ثابت؟ ايه القرار يا اخوانا؟ لازم ناخد قرار دلوقتي، ما نريحش. لو ريحنا خلاص كل ده هيضيع. الحاجه المهمه والخطيره اللي عايز اكلمكم فيها، إخواننا في الصومال المأساة الإنسانية اللي هناك، العشرة مليون مسلم اللي في مأساة اللي هناك دول، اللي الوقت وإحنا قاعدين بكلمكم الوقت في ناس بتموت من جوه الوقت، في أمهات حالا أهو بترمي ولادها على الطريق وهي رايحة المخيمات لأنها خلاص ما عادتش قادرة تشيلها، فبتشيل طفل وترمي طفل عشان واحد يعيش والتاني خلاص ربنا يتولاه سبحانه وتعالى. الوقت أهو أنا بكلمكم فيه أطفال لو وصلت لها إغاثة ما عادش ينفع تغاث، لأنها دخلت في مرحلة من أمراض سوء ان ما عادش ينفع تغاث، يا بتحتضر يعني في احتضار طبي. الوقت وانا بكلمكم في، انت الوقت ممكن انا قدامي كوبايه ميه، وانت كوبايه الميه دي الوقت في الصومال تمنها ايه؟ الاكل اللي انت هتتعشي بيه بعد الحلقه وتتسحر بيه بعد الحلقه ده بالنسبه لهم تمنه ايه؟ يا اخوانا احنا عايزين نحس بالام اخوانا. ازاي تحلم واخوك ملوش مستقبل؟ ازاي تفرح واخوك حزين؟ ازاي تاكل واخوك جعان؟ فين الاخوه؟ فين المشاعر الواحده؟ فين القلب الواحد؟ فين الامه الواحده؟ يعني مشروع خطير جدا عمله اخواننا في اتحاد الاطباء العرب، ربنا يبارك فيهم. طبعا ديت يعني منظمه ليها يعني نشاطات اغاثيه في العالم كله، ربنا يبارك فيهم. اتحاد الاطباء العرب حسبوها كده، احنا نقعد نودي لهم اكل ونودي لهم شرب، طب وبعدين هناك اخويا اللي راح هناك ده بيقول الموت هناك زي البرد عندنا، تلاقي اربع خمس جثث في الشارع هنا، تلات اربع جثث في الشارع هنا، الموت هناك عادي جدا جدا، محدش بيقف اصلا خلاص، ما طبيعي. بيقول ما عادش في بيت هناك ما ماتش منه حد، ممكن اسره ست افراد ما عادش منها غير في ارض واحد. اخواننا بيبادوا، اخواننا بيموتوا، العشرات الالوف اللي ماتوا دول هناك من الجوع دول في رقبه مين؟ وعشرات الالوف اللي ماتوا على ايد الامريكان وجنود الامريكان هناك دول في رقبه مين؟ لازم نبذل كل ما نستطيع لاخواننا. المشروع الخيري قوي قوي قوي قوي اللي انا عايز اقوله لكم دلوقتي، اتحاد الاطباء العرب قال لك احنا دلوقتي هنودي اكل وشرب يخلص، نودي يخلص، طب وبعدين ما اللي بيتبرعوا نفسهم ممكن يزهقوا، طب ما احنا نعمل حاجه تانية، نحفر ابار بير في كل قريه، البير يكفي 20,000 بني ادم، البير يروي مئات والاف الافدنه، ابار كبيره جدا. فحسبوها لقوا ان تكلفه البير 100,000 دولار، يعني حوالي نص مليون جنيه او 600,000 جنيه، نص مليون جنيه. حسبوا البير ده هوت لقوا ان الصومال عايزه 1000 بير، يعني نص مليار جنيه. يا ده مبلغ كبير قوي، نص مليار مبلغ كبير. انا يعني سبحان الله، يعني في واحد من ملوك البلاد الاسلاميه بياكل في معلقة ذهب من يوم اتولد، البانيو اللي بيستحمى فيه ذهب، الحوض اللي بيغسل في وشه فيه ذهب، الطيارة بتاعته عشان يرصحها بالذهب هي 800 مليون دولار، صرف عليها 120 مليون دولار عشان تترصح في الذهب، البانيو اللي جوه الطيارة نفسه ذهب، الترابيزة اللي بيشرب عليها الشاي من ذهب، لبسه لازم يزركش بالذهب، عربياته لازم تزركش بالذهب، البنتلي اللي في مصر ما بيسمعوش عنها، يعني في كام عربية في مصر بنتلي اللي بكذا مليون جنيه، عنده 400 واحدة بنتلي. تخيلوا هذا الرجل ده نص مليار جنيه مصري، ده بالنسبة له ايه اصلا؟ يعني 90 مليون دولار دول بالنسبة له ايه اصلا؟ ولا حاجة. المليارديرات العرب اللي واخدين من اغنى 100 شخصية في العالم دول بالنسبة له النص مليار دول ايه؟ النص مليار جنيه دول ايه؟ ده احنا في مصر صرفنا على فساتين السواريه في سنة واحدة 300 مليون دولار، يعني اضعاف النص مليار جنيه ده همت. ده الخليج بيصرف على المكياج، دولة الكويت وقطر تقريبا بس صرف على المكياج بس مليار وحاجة فلكية، يعني الواحد أرقام فلكية الواحد بينساها من كتر الضخامة اللي هي فيها. يعني تخيلوا يا أخواننا، عشان كده نشارك إن شاء الله. إيه المشكلة إن إحنا نتشارك مع بعض ونلم من بعض؟ أنا هقول لكم الوقت رقمين إن شاء الله اكتبوهم، كل واحد يطلع محموله أو يطلع ورقة وقلم، كل واحدة تطلع محمولها وتكتبوا الرقمين دول إن شاء الله، ونتبرع لاتحاد الأطباء العرب في مشروع حفر الآبار في الصومال بإذن الله سبحانه وتعالى. اكتبوا معايا يا اخوانا سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أول رقم 010-44-3-45. الأرقام دي تتكتب واكتبوها على ابواب الجوامع، وكل اللي له في النت ينشرها على كل المواقع باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا نوصل الاغاثه لاخواننا. دي ابار، نص مليون جنيه يعني بير، تخيل بقى صدقه جاريه لألف سنه قدام ان شاء الله الى ان تقوم القيامه. 010-44-3-45. في رقم تاني برضو، رقم تاني مهم برضو ان شاء الله باذن الله، اكتبوه. 05 وحايد، يعني 0-1-1-1-1-1 05 وحايد 6-8-0-8 05 وحايد 6-8-0-8. يبقى قلت لكم الرقمين 010-44-3-45 و05 وحايد 6-8-0-8. يعني اتمنى ان احنا ما ننساش اخواننا، اتمنى ان احنا ما يعني نشارك بكل ما نستطيع في هذه الصدقه الجاريه والمشروع الخيري قوي قوي ده، المشروع الجميل المثمر البناء ده باذن الله سبحانه وتعالى. اتمنى ان احنا ما ننساش شيخنا واستاذنا الشيخ وجد غنيم، ندعي له بتفريج الكرب، وندعي له انه يرجع بلده تاني، وربنا نحن لا نسال ان يعيده الى مصر الا الله، هو القادر وهو اللي بايده كل شيء سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. أي شهر قد تولى يا عباد الله.